والرسول ليس عليه إلا أن يبلغ، مش هنديله مكافأة على اللي اتبعوه، على البلاغ فقط. وما على الرسول إلا البلاغ. يعني اوعوا تفتكروا انكم لما تكفروا هتقللوا المكافأة بتاعته، ان كنتوا كارهين يعني انا باخذ على انني بلغت المهم، بلغت المهم قاعد اخذ جزائي من الايه. ولذلك ربنا اللي الرسول اللي تعب نفسه بقى بده الناس بيؤمنوا مش عارف ايه، بيحب امته، بيحب ايه امته، وما دام بيحب امته بقى زعلان اللي هم كفار قوي. قال له مالك انت، ليس عليك هداهم، انت عليك هداهم، انت بس عليك الايه، لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. مش كده؟ الله، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، مش كده؟ فظلت أعناقهم لها خاضعين. الله، إذن الرسول عليه إيه؟ يعني إن كنتوا كارهين ومش عايزين تيجوا وياي علشان هاخد عمولة على كل مؤمن، لا أنا هاخد عمولتي من ربي على إني بلغته وبس. يبقوا أوعوا تفتكروا إنكم هتكيدونني، أنتوا بتكيدوا في إيه؟ في أنفسكم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله عليه قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالنبي انتهت الفرصة، ربنا بيديله بقى، قال إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار. بيحب أمته، حديث عليكم، مش بقول ايه، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وان تكذبوا فلستم بدعا، يعني فقد كذب امم من قبلكم سبقتكم، اما في العمر الطويل لنوح فانه قعد 1000 سنة الا 50 يبقى فيها كم ايه كم جيل، او لادم ولشيس ولادريس الانبياء. وما على الرسول، إياكم أن تدخلوني طرفا في الأمر، فإن كنتم تكرهوني لأني سفهت أحلامكم وأبطلت وأظهرت كذبكم وزعلانين مني، ما تفتكروش أنكم حتمتنعوا عشان تنقصوا لي أجري، أنا أجري على ربنا وعلى البلاغ بس. وما على الرسول إلا البلاغ، البلاغ المبين. الله، هو في بلاغ بس؟ قال لك أيوة في بلاغ، زي يقول لك أديني قلت لك وخلاص. مبين يعني تيجي تتعب في إظهار الحجة لهم عشان تأيد البلاغ. هؤلاء الذين كذبوا من قبل وأنتم الذين تكذبون الآن، أين عقولكم؟ لو استعملتم عقولكم في الكون الذي تعيشون فيه والذي طرأتم على وجوده وكن فيه كل مقومات حياتكم، وإن شئتم أن تترفوا نفسكم وتسعدوه، فيه أشياء تبتكروها وتعملوها، إيه عقولكم أين ذهبت؟ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إزاي دي الحكاية؟ هم ما شافوش الإعادة، هو ما شافوش ساعة لما ربنا قال إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طب ترى يعني إيه؟ تشوف وتنظر، مش كده؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة الفيل موجود عشان يرى؟ يبقى ألم ترى هنا معناها ألم تعلم. الله، طب وليه؟ قال لك لأن إذا قلت أنا يبقى قولي أحسن من عينك، قولي أحسن من عينك. ولذلك سيدنا أبو بكر قال إن كان قال فقد إيه؟ فقد صدق. ساعة ما تقول أولم يروا، أولم يروا، انت تيجي تقول لواحد كده انت ما شفتش الولد اللي اهمل دروسه وقرا له ايه؟ الم ترى الولد اللي اهمل دروسه ايه اللي حصل له؟ سقط ولا ما سقطش؟ سقط. الله، ساعه ما تقول له الم ترى يبقى فيه همزه ايه؟ استفهام، وفيه لم بتاعت النفي. الم ترى يعني انت ما شفتش، تبقى انت بتقول له كده عشان ايه؟ تنكر عليه المقابل لكنه بيهمل دروسه. تقول له يا اخي انت ما شفتش الواد اللي اهمل دروسه وبيجيبها من ناحيته، كان يقدر يقول له انظر الى الولد الذي اهمل دروسه انه رسب، ولكن هو عايز يخليها منه هو. يقول له بالله انت ما شفتش الحكايه دي؟ ما يقدرش يقول ما شفتش،

ده احنا في مصر كانت في سنة كذا كم مليون، وبعدين شوف بقى كم مليون. طب ربنا يعني جاب مية عشان تقضي الناس دي؟ ما جابش مية. يبقى العناصر التي خلقت اولا هي هي بعينها، بس تروح وتيجي دورة. الشوية الماء اللي انت شربتهم ينزلوا فيك مخاط وبول وغائط وبتاع ودن كده ومسوي كل ده وعرق، انفضل شوية فيك اللي هم 90% من وزنك، لما الواحد يموت يطلعوا رخرين في الهواء، يبقى اللي انت خدته راح فين؟ طلع بره. وبعدين ايه؟ بس راح في معمل الوجود التقطيري العالي، اتقطر. يبقى ايه ده، دورة ولا مش دورة؟ ولذلك حين يقول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. كأن لقوف الرزق بتاع العالم إلى أن تقوم الساعة موجود فين؟ مش هتيجي حاجة، بل عمالة بس الدورة إيه؟ دورة. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. إيه بقى، الخلق ولا الإعادة؟ أما الخلق فقد أقروا به، يبقى إذن الخلق ما فيش فيه كلام، يبقى الكلام في إيه؟ طبعا قوي. نقول له بقى خلق من عدم، وبعدين حيموت، فأنقاض اللي حيموت موجودة، يبقى لما يعيدوا يعيدوا عن موجود ولا لا؟ يبقى الخلق من عدم أهون ولا الخلق من موجود أهون؟ يبقى وهو أهون عليه، وإن كان ما يقالش لله ده هين وهذا إيه، ولكن في لغتنا احنا أهون. ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. سيروا في الأرض، سيروا معناها إيه؟ انتقلوا من مكان إلى مكان. طب إحنا بنسير على الأرض ولا بنسير في الأرض؟ هو أنا كده بسير جوه الأرض ولا على الأرض؟ لا، أنا بسير فيها برضو. ليه؟ لأن الأرض فيه يابسة وفي بحار الجرم ده، وله غلاف جوي هو بتاعها، بغيرها ما تنفعش. يبقى اكيد الغلاف الجوي ده اللي احنا ده من ايه؟ من الارض. فلما انت تمشي تبقى اكنك ماشي في ايه؟ لان فوقك الغلاف الجوي، يبقى تسير عليها لما تفرق الغلاف الجوي. ان فرقت الغلاف الجوي تموت. يبقى السير دائما فين؟ يبقى سير في الارض. طبعا قوي. قل سيروا في الارض فانظروا، الايه دي عرضت بالوان شتى. قل سيروا في الارض فانظروا، وفي ايات تانيه قل سيروا في الارض ثم انظروا. يبقى في الايه دي النظر مترتب على السير، في الايات الاخرى بتاع ثم انظروا النظر مش مترتب على السير، بل في حاجة تانية. الله أم قال لك إيه؟ لأن السير من الأرض لأرض تانية له دافعين، دافع سياحي ودافع استثماري. دافع استثماري ضاق الرزق في مكان بنروح ليه؟ لمكان آخر. إن أنا ما ضاقش الرزق هنا تقول إحنا بدينا نشوف بقى الكون ده شكله إيه وإيه. الله، يبقى فيه سير والمقصود منه الاستثمار، وسير مقصود منه الاعتبار. إنما إذا قصد به الاستثمار ما تحرموش برضو من الاعتبار، لأن قال إيه؟ ثم انظروا سيروا في الأرض إيه؟ للاستثمار. إنما بس ما تخلوش الاستثمار وانتوا تستثمروا برضو إيه؟ يبقى سيروا فانظروا كيف كذا وكيف كذا، يبقى خلوها ايه، حاجتين اتنين. قل سيروا في الأرض فانظروا. يبقى دي نظرة الاعتبار بس. سيروا ثم انظروا، نقول معطوف ثم دي ده ثم حرف عطف. يبقى ايه لا؟ يبقى أكلهم قال سيروا فاستثمروا ثم انظروا نظرة ايه؟ نظرة اعتبار. قل سيروا في الأرض فانظروا. الحق سبحانه وتعالى في السورة اللي قبلها سورة القصص قال ايه؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ردك تفيد ان هو كان في حته وهيرد تاني، اللي هي الهجره مش كده؟ وبرضو الصوره دي هتيجي الهجره، بس دي كانت هجره الرسول. في الاخر الصوره دي هيجي تقى ايه؟ يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه. ما دام اللي تضيق بيه حته يروح حته تانية، او اللي الايات ما عنده مش كفايه قوي يعني ما تاديش كده يروح يمشي، هيشوف ايات كتيره قوي واشوف اجناس مختلفه ويشوف كل بيئة لها طابعها وكل بيئة لها ثمارها وكل بيئة لها جوها، ودي دي تروح تلاقي برد وده تروح تلاقي مش عارف حرارة وده تروح تلاقي وتروح ده فيها أشجار كذا ودي ما فيهاش كذا، الله حاجات كتيرة قوي. فاللي تضيق به بقعة ما فيهاش ما يشبع اعتباره يتنقل عشان يشوف على التاني، عشان يشوف الكون الواسع ده الله. واللي ضاق به برضو الرزق هنا يروح ايه؟ ولذلك ايه هناك الآن ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ولذلك هو اللي عامل الإشكالات في العالم كله. ايه ما هي الحكاية دي؟ ان كل جماعة قاعدين ومعمول جنازير حديد على الحدود، ما تقدرش تتنقل الا بشغلانة بقى وشغلانة، مع ان الأرض كلها ان أرضي واسعة. فلو ان كل ما ضاقت حتة بناسها وكتبوا فيها نلاقي حتة تانية نروح ولا فيش حد يحشني. ده احنا السودان في رحنا ايه فيها اراضي فاضية ايه تقضي ايه؟ ابقوا احسبوه ان نقدر نروح نقعد يقول لك جايين يستعمرونا. وذلك انا لما رحت هيئة الامم مش قلت ان لا يمكن تنحل قضية العالم دي الا اذا طبقنا مبدأ الخالق لهذا العالم؟ مش ممكن. والأرض وضعها للأنام. الأرض اللي هي هي بقى الأرض كل الأرض لمين؟ للأنام كل الأنام. يوم ما تحقق إن الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام، حتة تضيق بأهلها هنا يروح لاقي حتة مش لاقي. ولذلك العالم يشكو الآن أرض بلا رجال ورجال بلا أرض. طب ما تسيحوها ببعض كده وتنتهي المشاكل كلها، تنتهي الايه؟ المشاكل. نعم. قل سيروا في الارض فانظروا. يبقى السير مترتب عليه ايه؟ الاعتبار. كيف بدأ الخلق؟ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء ايه؟ قدير. ما دمت انت قلت من خلق السماء ومن خلق الارض وتقول انت هو اللي خلق، يبقى الذي خلق اولا افعينا بالخلق الاول عشان يشكوا في الخلق الثاني؟ نعم. إن الله على كل شيء قدير. شوف بقى، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. كان في بعض الآيات يقول يغفر لمن يشاء، يقدم المغفرة ويعذب من يشاء عند الكلام على التساوي. إنما هنا اللي سبق كافرين ومكذبين، يبقى مناسب لهم إيه الأول؟ إيه؟ يعذب. لان اللي بيكذبهم ويعملوا كل ده يبقى يناسبهم يعذبوا ايه؟ من يشاء. طيب ما دام اللي جه كافرين وقال يعذبوا من يشاء، ما كانش يقول الرحمه ما يجيبهاش، قال لك لا، برضه في حاله الانتقام من الكافرين بانه يقول لهم انا هعذب. هو لما يقول لهم انا هعذب معناها ايه؟ علشان يرتدعوا ويؤمنوا، لكن ما يمنعش الرحمة ويفكرهم بهبة الرحمة. قال ايه؟ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. برضو في آية العذاب اللي جابها عشان يكونوا مكذبين برضو قال ايه؟ ولذلك صح قوله رحمته سبقت غضبه، حتى في الوقت اللي هو عايز يعذب فيه برضو قال ايه؟ الرحمة. وإليه تقلبون.